أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. نحن بس الله صلى الله عليه وسلم حديث في celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi ce qui signifie: le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. إذن بنية الحسنة بطبع الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ومبتغي به وجهه. يعني لابد يكون مستحضر نية لله في سبيل الله، وهذا معنى الحديث: إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. عن الأعمال الصالحة، أعمال الخير، وليس كما قلنا يفعل شيء مخالف الشريعة ويقول نية الخير، إنما النية الحسنة في أعمال الخير. تنوي لله عندك الأجر. Donc on a dit bien sûr il faut la bonne intention par recherche de l'intention de Dieu. Et c'est cela. Donc dans le hadith, le prophète il a dit ce qui signifie: certes, Allah n'agrée parmi les œuvres que celles qu'on a faites sincèrement par recherche de son agrément. Et c'est cela la signification du hadith: innama al-a'mal bi-niyyat, c'est-à-dire les actes d'adoration issus d'une intention. Et ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, quelque chose qui n'est pas valable, de dire j'ai la bonne intention. Il a dit d'accord, mais la tonkid sahibaha. إذا كان عمل مخالف للشرع. قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في كفار ناوي الخير هو، لكن عمله مخالف للإسلام، مخالف للواقع، مخالف للعقل، فلا ينفعه، نيته لا تنفع. دونك Allah nous apprend dans le Coran qu'il y a des gens, ils sont égarés, ils pensent faire le bien. Mais ils sont égarés. Dans la ayah, dans surat al-Kahf, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Donc, il y en a qui sont égarés, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ils pensent faire le bien. Donc, penser faire le bien tout seul ne suffit pas. Donc, ça, c'est important. Que ce soit dans la prière, dans la zakat ou dans la croyance. Il y en a, ils adorent les vaches et ils croient qu'ils sont bien. Ils pensent faire le bien. Donc, penser faire le bien ne suffit pas. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ dans son âme. يعني مجرد الإنسان أنه يفعل الخير لا ينقذه. حتى نذكر ما قال تفسير سيدنا علي في هذه الآية، يعني حتى سيدنا علي قال هو عن فرقة من المعتزلة أو الخوارج، يعني الخوارج، عن الخوارج اللي هم خرجوا يعني عن طريق أهل السنة، ماذا قال؟ قال أنا أعلم ما فعلتم لم تقصدوا به الدنيا، قصدتم الآخرة ولكنكم أخطأتم طريقها. يحكي على فرقة منحرفة، قال لهم أنا نعرف أنكم أنتم مش تبحثوا عن الدنيا، أنتم تبحثوا عن الآخرة ولكن أخطأتم طريقها. معناها ولو ناوي الخير لكن أخطأ الطريق لا ينفعه. ذاهب بن قوسين طبعا ذكروا ديما خصنا، لأنه من عملة الساعة عم الجهل. واحد يحكي على سيدنا علي مش معناها شيعة، سيدنا علي سني أولا، والرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقال لفاطمة زوجتك بأعلم أمتي بسنتي. الصحابة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان علي كانوا يحبوا بعضهم. يحكيوا على عيسى، كي واحد يحكي على عيسى ويحب عيسى مش معناه نصراني، عيسى مسلم. يحكيوا سيدنا علي قال لأنه أعلم الصحابة، مع أن أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر. إذن علي والأربعة كانوا يحبوا بعضهم، يعرفوا أبو بكر هو أفضلهم، مع أنه علي عنده درجة عالية وعلي ابن عم الرسول وكذا. هذا بين قوسين، مش الإنسان ديما الإنسان السني يحب سيدنا علي يحب أبو بكر، المسلم يحب عيسى يحب موسى يحب كل الأنبياء، أليس كذلك؟ يكره عيسى كافر. الكفار لا يقولوش يتبعوا في عيسى، يتبعوش في عيسى النصارى، عيسى بريء منهم، هم أعداء عيسى لأنه عيسى لا يحب الكافر، لأنه عيسى مسلم، إن الدين عند الله الإسلام. ديما نبهوا ديما بالملاحظات مش الإنسان يقولك ديما نسمع سيدنا علي، نسمع سيدنا علي سيدنا عيسى يعني كلهم مسلمين. ولي صالح مبشر بالجنة سيدنا عيسى سيدنا علي. إذن إذن ذكرنا نحن لأنه هو فسر الآية هذه في سورة الكهف، وهو قال كذلك عن الخوارج أن الرسول قال ستفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم ناس خرجوا عن سيد عن طريق أهل السنة، منهم الخوارج. قال سيدنا علي قال أنا أعلم أنكم لم تقصدوا بهذا الدنيا ولكن قصدتم الآخرة، أنتم قصدتم الآخرة لكنكم أخطأتم طريقها. هو فسر الآية هذه، هذا كله يدلنا على أنه النية وحدها لا تكفي. هو فسر الآية اللي ذكرناها في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال نزلت في النصارى، ولكن العبرة في الشرع عبرة بالعموم اللفظي وليس بخصوص السبب، هذه قاعدة عند علماء الأصول. أما هي نزلت في أسباب معينة، ولكن ما يؤخذ بالاعتبار هو عموم اللفظي، يعني القرآن بلسان عربي مبين. نزلت في النصارى، ماذا النصارى؟ قال زعم يترك الزواج وينعزل وكذا، هو كافر مشرك لا ينفعه، هذا معنى الآية. زعم يعين الناس وكذا ولكن كافر. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الآية الأخرى قل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذا نزلت في أولئك هم مشركون كفار، هم يسمون أهل الكتاب، معنى ينتسبون انتسابا لفظا وليس اعتقادا للكتاب، لأنهم كفار. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. واللي ما يؤمنش بمحمد كافر، اللي ما يؤمنش بموسى كافر. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن هذه نزلت في هؤلاء على تفسير سيدنا علي رضي الله عنه. Donc on a dit, l'imam Ali, il a expliqué ce verset-là qu'on a cité. Donc, il a dit que ça a été révélé concernant les mécréants qui disent que Dieu est trois, qui disent que Dieu est un fils, contre cela. Bien sûr, Isa, il est innocent. Isa, il est leur ennemi. Parce que Isa, il n'aime pas le mécréant. Donc, ces gens-là, ils ne suivent pas Isa, ils n'aiment pas Isa. Parce que Isa sait suivre ce qu'il a dit. Il a dit que Dieu il est unique et n'a pas d'associé. Et donc, ce verset-là, il a dit, ça a été révélé à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vont délaisser les plaisirs, entre guillemets, hein, d'apparence, délaisser les plaisirs mondains, s'isoler, délaisser le mariage, soi-disant, etc. Mais, ou aider les gens, etc. Mais tout cela n'est pas utile pour eux parce qu'ils ont la mécréance d'associer à Dieu. On a dit, ça s'appelle des gens du livre parce qu'ils se réclament. C'est-à-dire par la langue, mais pas par la croyance du livre. Et c'est des mécréants, comme c'est dit dans le Coran, le fait d'attribuer à Dieu le Fils, de dire que Dieu est trois, dire que Dieu habite le ciel, des choses comme ça, c'est de la mécréance. Ne pas croire en Mohammed, ne pas croire en Moussa, c'est de la mécréance. Ne pas croire en n'importe quel prophète, c'est de la mécréance. Donc il dit, ça a été révélé pour ces gens-là, mais la règle qu'on dit les savants, c'est ce qui est pris en compte, c'est la généralité du terme, et non pas la spécificité de la cause, parce qu'il y a beaucoup de versets ont été révélés pour une certaine cause. Mais, chez les savants, ce qui est pris en compte, c'est la généralité du terme. Donc, ça s'applique à n'importe quelle situation qui est englobée par la généralité du terme. Et il a dit autre chose, Sayyidina Ali aussi, qu'il parlait d'un groupe qui confirme ce qu'on a dit, qui est le fait que avoir la bonne intention de faire le bien ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il a dit sur un groupe qui s'appelle Khawarij? C'est des gens égarés. Il a dit, je sais. Il a dit par Allah, je sais que parce que vous avez fait, vous n'avez pas visé cette vie-là. Vous n'avez pas cherché le plaisir mondain par ça. Vous avez visé l'au-delà, mais vous vous êtes trompé de chemin. Donc elle a dit, je sais, vous n'avez pas visé cette vie. Recherche de cette vie par votre voile. Vous avez visé par votre voile l'au-delà, mais vous vous êtes trompé de chemin. Ça veut dire, même si quelqu'un il veut vraiment faire le bien, mais il s'est trompé de chemin, il n'est pas excusé pour autant. C'est ça que ça veut dire. Ça confirme. Bien sûr, dans l'islam, tout ça, ça suppose que la personne elle est responsable. C'est un esprit qui a entendu la base de l'appel islam. Ça, c'est normalement, c'est acquis. Vu qu'on l'a répété plusieurs fois, celui qui n'est pas responsable, il ne rend pas des comptes. Pubère, ça veut dire qu'il n'est pas pubère. Saint d'esprit, ça veut dire quand il est pas, il est fou, par exemple, il n'a pas la raison. Et il a entendu la base de l'appel islam, c'est-à-dire celui qui n'a pas entendu. Par exemple, il vit loin dans une forêt ou dans un lieu, il n'a jamais entendu qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Il ne rend pas des comptes. Donc on ne parle pas de ce cas-là. طبعا احنا هذا مفروغ منه انه نتكلم عن البالغ العاقل الذي بلغته دعوه الاسلام الذي لم تبلغه دعوه الاسلام المنعزل ما سمعش بلا اله الا الله محمد رسول الله، او ما سمعش بنبي من الانبياء مثل بعض الناس كانوا في زمن ما كانش فيه نبي وما سمعوش بنبي وكانوا يعبدوا الاوثان. هؤلاء لا يدخلون النار لانهم ما بلغتهم دعوه الانبياء الى توحيد الله. هذا مفروغ منه، هذا ذكرناه سابقا. نحن نتكلم عن الذي بلغته دعوه الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله بلغتي افهمها. إذن هذا هو الذي نتكلم عنه. أما من لم تبلغه دعوة الإسلام هذا لا يؤاخذ يوم القيامة، يعني لا يعذب بالخلود الأبدي في النار. Donc, on a dit entre parenthèses une chose aussi que quand on parle de Sayyidina Ali, c'est un grand savant et le prophète il a annoncé la bonne nouvelle qu'il va au paradis. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, c'est les grands califes. Ali, c'est le plus savant compagnon, mais Abu Bakr, c'est le meilleur des compagnons. Donc on a précisé entre parenthèses parce que des gens, tellement ils n'ont pas de connaissances, ou des connaissances faibles dans la religion, ils entendent Ali, ils croient qu'il y a un chiite. Mais quand on parle de Isa, ça peut dire qu'on est chrétien. Isa, il est musulman. Quand on parle de Ali, il est sunni, il a la croyance des sunnites et il a mis Abu Bakr, Omar, Affan, Ali. Et le prophète, il a dit que c'est Ali qui, dans le sens des hadiths qu'on a cité, qui a le plus de science. Donc Ali fait partie de la voie sunnite, la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc toujours précision importante pour ne pas mal interpréter les choses. إذن نرجعوا على الآية. إذن قد نزلت في النصارى. فأن النصارى هذو كفار. سيدنا عيسى بريء من قولهم. عيسى علم التوحيد مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يعني ما أخبر الله عنه. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بشرهم بنبي يأتي اسمه أحمد. إذن وعلمهم توحيد الله، أن الله واحد لا شريك له، أن الله لا يسكن سماء ولا أرض، ما قالش أبانا في السماء، كلمة أب لا تجوز في حق الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أمر مهم. بعض الناس يدعون تلقاه زعم الشيخ وكذا في ومن جهله ينسب إلى الله الإبن، لينسب إلى الله الإبن ولو بمعنى المجازي هذا كافر، لأنه هو النصراني يقول لك لا أنا ما نقصدش الإبن الحقيقي، يقول لك لا مجاز معنى هذا كفر. هذا كلمة الإبن ورد في الحديث القدسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى شتمني ابن آدم ولم يقل له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. قد إنسان يقول لك إيه واضح الكلام هذا، يقول لك إيه، لكن أحيانا يجيك واحد نصراني يحكي معك من كثرة ما يحكي معك، إذا أنت ضعيف قد يشككك في عقيدتك في شياطين الإنس، إذا أنت ما عندكش قوة في الرد قد يشككك، وهذا شفناها بعينينا. بعض الناس في بلاد عربية يقولون والعياذ بالله يقولون نحن أبناء الله، وهذا كفر. واحد يعمل في دعاء قال اللهم ارحم أبنائك في الأرض في مسجد، والناس استغرب، لكن كما نقولوا عيش وتشوف. إذن هناك من جهلهم قد يخالط ثم عرب ثم عرب نصارى. إذا أنت ضعيف يحكي معك يحكي معك وقد يشككك، وهذا شفناه. إذا نسبة الابن إلى الله ولو بمعنى مجازي، قد يجيك نصارى يقول نحن أنا عاقل مسكين وكذا، بالعاطفة يأخذك. إذا يقول لك شفاه نحن ما يقول لك ابن ليس ابن حقيقي، نحن لا نقصد ابن حقيقي، كيفاش هذا؟ بالعاطفة يجبدك هكا الشيطان. إذا إنسان اعتقد أنه يجوز نسبة الابن إلى الله ولو بمعنى مجازي هذا ليس مسلم. الله قال في القرآن وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. علماء يفسروا الآية هذه قالوا هذا دليل، لأن هم لا يقصدون ابن حقيقي، يقول لك نحن أبناء الله معنا أحباؤه، الله كذبهم، بل أنتم بشر ممن خلق، معنا فلما يعذبكم بذنوبكم، فسر العلماء معنا هذا كفر. قل بشر إيه بشر مخلوق، اللغة واسعة باش تصف الخلق بمعنى صحيح. إذن قلوا نحن مخلوقات الله عباد الله إيه. إذن هذا البيان مهم، لأن أهم شيء في الدنيا أنك تحمي الإسلام. ولو الإنسان مقصر في الأعمال اللي مات على الإسلام الله قد يغفر له وقد يعذب، لكن لا يخلد في النار لأنه مات على الإسلام، أهم شيء مات على الإسلام. أما إذا إنسان عنده هو معليش نسبة الإبل اللي في حق الله ليس مسلم. إذن هذا أمر مهم، الإبل في حق الله لا يجوز عقلا ولا شرعا، لا عقلا ولا شرعا. البعض الناس تفلسف يقول لك انا عندي دكتوراه في المات ولا شنو، يقول لك ايه يقول لك جائز عقلا الابن لكن ممنوع شرعا، هذا كفر كذلك. يقول جائز عقلا الابن في حق الله هذا تكذيب، هذا ردينا عليه في الدروس السابقه بالدليل العقلي. الابن لا يجوز في حق الله لا عقلا، لا من حيث العقل، من العقل شاهد للشرع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، شاهد للشرع العقل. لا يجوز الإبن بحق الله لا عقلا ولا شرعا، لكن كتب مسلح يجيك نصاري يتحكي بالعربي ولا بأي لغة عندك الأدلة، يجي يدق على الناس ويقول الكفر. إذن إذا الإنسان بعض الناس يقول لك كيف نحكي معهم أنا نعرف لم يلد ولم يولد ولا يحب يتفلسف، ولكن ما عندوش أدلة فيمشي في العاطفة، من اتبع الهوى هوى، من اتبع الهوى هوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا يعني بخبرة وتجربة، يعني الناس شفناها في القافل 50 مشاو لمكة زعما حج وكذا، يتعاطف مع الكفار فيتبع عقيدتهم. إذا هذه قاعدة، الإنسان نسب إلى الله الإبن ولو بالمعنى المجازي هذا ليس مسلم، علي أن يترك العقيدة الفاسدة والتشهد. دونك alors revenons à l'explication du verset là, il parle des mécréants. Donc, parmi leurs mécréants, ces mécréants, c'est qu'ils attribuent à Dieu, ils attribuent à Dieu le Fils. Issa, il n'a pas dit ça. Issa, il est innocent de ça. Issa, il a dit que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé. Il n'a pas attribué à Dieu le Père ou le Fils ou des choses comme ça. Et il a dit même qu'après moi, il y aura un prophète qui s'appelle Ahmad. Donc, attention, attribuer à Dieu le Fils, même dans un sens figuré, est une mécréance. Les gens disent oui, mais c'est clair tout ça, oui, on sait, Dieu est le mérite, mais il y a des gens tellement sont faibles de la connaissance religieuse, quand il sera confronté à un mécréant qui lui parle, il l'attire avec les sentiments et tout ça, gentillesse. Je lui dis, mais non, nous, on ne vise pas le vrai fils. On vise juste que Dieu nous aime, etc. Et bien, quelqu'un de faible, il tombe dans le piège. On a vu des gens qui tombent dans ce piège-là. Au début, tu dis, oui, je connais ça, mais vu qu'il est ignorant, il faiblit devant les gens. Parce que quand tu as un shaitan humain et un shaitan de djinn en face de toi, là, il faut être solide pour résister. Et solide comment? C'est pas peser 100 kilos, mais avec la science, la connaissance. Rasoul قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Le prophète il a dit un qui maîtrise la religion plus fort contre le shaitan que 1000 qui font les adorations. Donc, avec la connaissance. Donc, si quelqu'un il attribue à Dieu le Fils, même dans le sens figuré, c'est de la mécréance. Ça, c'est dit dans le Coran. Ou le verset qu'on a cité où ils disent les mécréants, là, les gens du livre, ils disent que nous, on est. Ils disent nous, on est fils de Dieu, ça veut dire que Dieu nous aime. Et Allah leur réplique que. Donc, ça veut dire que ça, c'est un péché, c'est une mécréance, et qu'en fait, vous êtes des créatures de Dieu. Donc, celui qui attribue, il considère que c'est valable d'attribuer à Dieu le Fils dans un sens figuré, ben, c'est de la mécréance quand même. Même dans certaines mosquées, dans des pays arabes, des gens, ils ont vu, des imams, ils attribuent à Dieu le Fils, parce qu'ils fréquentent des mécréants par l'arabe. À force de les fréquenter, il est ignorant, il penche vers eux. Avec les sentiments, il penche vers leur croyance. Et donc, ça, c'est donc de la mécréance claire. Et Allah Ta'ala nous apprend dans le hadith Qudsi, le prophète a dit, Allah Ta'ala dit, « Shatam ibn Adam wa lam yakul lahu dhalika wa amma shatmu iyaya faqawlu takhadha Allah walada. » C'est-à-dire, dire que Dieu a fils, c'est une insulte envers Dieu. Donc, même dans un sens figuré, c'est de la méfiance. Et encore, on a dit, ce n'est pas valable le fils s'agissant de Dieu, ni religieusement, ni selon la religion, ni selon la raison. Parce que les gens, ils philosophent, ils te disent, moi j'ai doctorat, ils commencent à philosopher tout seul. Je dis oui, bon, c'est interdit dans le Coran, oui, mais selon la raison, c'est valable. Ça, c'est de la mécréance aussi. On a montré précédemment que même selon la raison, c'est pas valable, le fils s'agissant de Dieu. C'est pas valable. Parce que la raison est un témoin de la religion. Donc c'est un témoin de la religion. Donc, attribuer à Dieu le Fils, c'est une créance. Donc, دائماً, يعني حاولوا في هذه الحصص ناخذوا أشياء مهمة تحتاجها الناس في سائر الأسبوع في أيام الأسبوع فما الفقه وكذا البارح حكينا عن لحم وتفاصيل وكذا ولحم المشكوك فيه وكذا سائر الأسبوع اللي يجي يستفيد بالفقه وكذا وتفاصيل الفقه. لا نحاولوا يعني أشياء يعني مهمة ضرورية تحتاجها كل حياتك ولا تستغني عنها بالمرة. Donc on a dit on profite de cette séance pour des points importants vraiment que tu as besoin toute la vie et c'est très très important. Dans la semaine il y a la jurisprudence etc. Tout le long de la semaine il y a des cours. Donc vous venez profiter pour les autres détails de le faire, de la jurisprudence, même récitation, etc. Donc là, c'est les points, donc profite pour les points importants, très très importants. Toute la religion, c'est important, mais il y a le plus important. بين شيء آخر كذلك وهو قلنا شرحناه نحن سابقا لك كيفاش ترد عليه لأنه هذا شياطين الإنس هناك شياطين الإنس وشياطين الجن كفار يعني زعما يتظاهرون بأنه يعينون الناس وكذا وكذا لكن خبثاء لهذا الشرع بين لنا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا أن الله أحقر المخلوق أحقر المخلوقات والكافر والكافرون هم الظالمون لأنه عدو الله لهذا الشرع حرم أن تحب الكافر حرام تحب الكافر فإن الله لا يحب الكافرين الإنسان عدو أبنائك مثال عندك أبنائك تحبهم وهو عدو أبنائك تحبه أنت لا تحبه في العالم هذا عدو الله الكافر يعني الأمثلة هذه مهمة مرة يعني من قال أحبه قال نحب الكفار قلت له ما قل يعني هل إذا إنسان يعني يكون عدو أبنائك فهنا فاهم قال لي إيه صحيح لأن من أمثلة مهمة إذا الكافر هو عدو الله فالكافر قد يأتيك يقول لك أشياء يريد أن يوقعك بالكفر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يأتيك وأنا هذا أتكلم حضوري أنا واحد نصارى يتكلم معه يعني ناس متحجبات لكن وفي الكفر بعد أنا شرحت لهم هيك طولت وقلتهم شرحت لهم متشهد تشهدنا لأنه كفر لأنه قالوا يجوز في حق الله الإبن لأنه هذا هم لو ما نكلمهم ما كانوش يعتقدوا هذا لو ما حكيش معهم نصراني كانوش يعتقدوا هذا أي واحد يقول لك يا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما الضعيف ضعيف بماذا بالجهل يجيه نصراني هيك يكلم كذا فيضعف قدامه يتساهل لأنه بعض الناس من جهل يحب يرضي إنسان فهي ضعفت أبا وقلت نعم يجوز في حق الله الإبن أنا خفيت وقت بالحكمة هيك ما رديتش عليها طول لأنه جاهل كي ترد عليه مباشر الشيطان يركب ويمشي من قبله رديت على النصراني بالأدلة ما لقاش من يقول بشوي بشوي في الآخر وقت مشى هو خليتهم على جهة قلتهم هذا كفر هذا في يعني هكا في مكان عمومي يعني النصراني يدعي أنا قلت الكلام لكن أعيده حتى الإنسان يحفظه قد يجيك للدار قد بعض الناس يخالفوا النصراني يحكي معهم الشغل ولا كذا أنت تقول أي لم يلد ولم يولد لكن تلقاه هو يلح عليك يلح عليك يغرك فتقع في الظلم لأن قلنا الإبن مستحيل عقلا في حق الله والمستحيل ماذا قلنا العبارة اللي قلناها مرة سابقة قلنا المستحيل لا يقبل الوجود عقلا يستحيل أن يكون الشيء متحركا وساكنا في نفس الوقت وهذه أشياء كنا كانوا يعلموا فيها في المساجد الإسلامية مش فلسفة هذه الزيتونة والقراوين والأزهر يعلموا أقسام الحكم العقلي خاصة قبل الاستعمار وكذا يعلموا فيه للناس يعني 8-9 سنين هيك 6-7 بعض الناس مازالوا حيين في البلاد أنا قرأوا هذا في 7 سنين بعض الناس من جهلها حياتهم تلبزة وجهل يظن أنه هذا فلسفة هذه عنه فيه شيء اقسام الحكم العقلي 7 سنين يحفظه ابن عاشر موجود حتى الان مزيد عنه فيه حتى الان في الزاويات في الجزائر في في في المغرب في تونس مش في الجامعات كثيره يقرا في الجامعه ويلقاه جاهل ما يعرفش انا يعلم الحق والدين الصحيح يعلم هذا ابن عاشر أول كتاب قبل ما يحكي على الطهارة والصلاة يحكي على أقسام الحكم العقلي اللي حافظ ابن عاشر لهنا ويعرف أول كتاب بعد يعني المقدمة الصلاة على النبي وكذا يحكي على أقسام الحكم العقلي قبل الطهارة وقبل الصلاة وقبل الزكاة فيه طهارة والصلاة وكذا وأقسام المياه وكذا يحكي على أقسام الحكم العقلي علاش يعلموا فيه هذا عنده أكثر من 100 سنين يعرفوا لأنه هذا يتقوى الإنسان ويحمي دينه بأقسام الحكم العقلي يعرفها يتعلم هذا يرد على أي واحد كافر أي دين إذن المحال العقلي لا يقبل الوجود ولا يدخل تحت القدرة قدرة الله قلنا العبارة اللي كل واحد يحفظها قدرة الله تتعلق بالجائز لا تتعلق لأنه كيفاش هذا وقعها في الكفر النصراني قدامي أنا ماذا قال؟ شوف العبارة قد يجي أي واحد منكم يقول هذا قال مو الله قادر على كل شيء إذا قادر يكون حجر هيك قال إليانا هي قال لها قادر يكون عنده ابن هي قالت نعم قال إليانا قادر يكون حجر أنا رديت عليه هي وقعت الكفر أنا رديت عليه قلت الحجرة كمية ومقدار وشكل قلت هذا كما احنا ديستريبيوتور وقلت هذا على زعمك إذا على زعمك أنت هذا يكون إله قلت له الحجر عندها كمية ومقدار وشكل الشمس كذلك قلت له عبد الشمس يجيك يقول لك الله قادر يكون شمس قلت له الشمس والحجر هذا كمية ومقدار ومن من كان ذا كمية وشكل ومقدار احتاج لمن خصه بالكمية والشكل والمقدار والمحتاج لا يكون إلها إذن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل تتعلق بالجائز العقلي وليس نسبة العجز في حق الله لإنما هذا شيء مستحيل عقلا فلم يسمح أن يكون محلا لتعلق القدرة إذا قدرة الله تتعلق بالجائز هي عبارات جديدة على كثير الناس لهذا عودتها عدة مرات مع أنه كنا يعلموا فيها قبل هذه 7 8 9 سنين يعلموا فيها المسائل مجيش واحد يقول لي فلسفة وكذا قول أنا ما كنتش أنا جاهل فأتعلم هكذا لا يستحي كبير سن أن يتعلم كما لا يستحي أن يأكل هذا كلام سيدنا علي إذن إنسان متواضع يتعلم 2 لا يتعلمان المستحيل والمتكبر إذن العبارة اللي يعني مهم تحفظها قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل قدرة الله تتعلق بالجائز لأن المستحيل لا يقبل الوجود عقلا هذه العبارة نزيدها مرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء بالرداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين